يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فباب الوصايا وهي جمع وصية، ويقال إن أصل ذلك مأخوذ من وصيته أصيه، وصيته أصيه، وصيت الشيء أصيه، يعني إذا وصلته، وسميت بذلك في هذا الباب لأن الموصي وصل ما كان في حياته بما كان بعد مماته. الموصي الوصية تكون في الحياة كما هو معلوم، فإذا قال أنا أوصي مثلا بهذا لفلان، فهنا يكون قد وصل ما كان في حياته إلى ما كان بعد مماته، نقله وأوصله إلى معين من شخص أو جهة اعتبارية أو من يصدق عليه وصف كالفقراء مثلا أو غير ذلك، لأنه يصح أن تكون الوصية مفتوحة، كأن يوصي مثلا بخمس المال أو ربع المال أو ثلث المال بوجوه البر هكذا، بل لو قال أوصي بالثلث وسكت فإن ذلك يصح ويصرف في وجوه البر المعتادة وما هو الأولى والأجدى والأنفع. ليس هذا محل البحث، المقصود أنه كيف ربط بين هذا وهذا أو كيف أوصل هذا الشيء بين مرحلتين، مرحلة الحياة وما بعد، وما بعد الممات. والوصية حقيقتها هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الوفاة أو التصرف والتدبير بعده. الأمر بالتبرع بالمال مثل أن هذا الإنسان سواء كان هذا المال نقودا أو كان عرضا من الأعراض التي تملك أو ما يباح اقتناؤه كالكلب مثلا والهر سنور ونحو ذلك، له أن يوصي به وإن كان لا يباع ولا يشترى إلا إذا كان محرما، فلا يوصي بالخمر ولا بالخنزير. فالشاهد أن الوصية تكون بالمال، يقول سيارتي لفلان مثلا، أوصي بربع المال لفلان، وتكون أيضا بالتصرف والتدبير، كان يقول مثلا للوصي: وإذا أردت أن تزوج البنات فشاور فلانا، أو يقول مثلا للوصي وهو ابنه الأكبر مثلا، يقول له: اجتهد في تزويج البنات الأكفاء، زوجهن الأكفاء، وإن كن يأبين ويرفضن الأكفاء فيرغمن على النكاح من الكفء. هذه وصية بالتدبير ليست مال، كأن يقول مثلا الذي يشرف على سير الدراسة للأولاد هو فلان، أوصي فلان بأن يهتم أن يتعاهد الأولاد في دراستهم، وهكذا من أمور التدبير، كأن يقول مثلا أوصي فلانا بأن يتعاهد المسجد، ويرعاه ويشرف عليه، وإذا نقصه شيء سدده، وهكذا. فهذا تدبير وليست بوصية، ليست من قبيل الوصية بالمال. فإذا الوصية تكون تبرع بالمال بعد الموت، أو الأمر بالتصرف والتدبير بعده. ويدخل في هذا أشياء كثيرة ومسائل تدرس في كتب الفقه، وإنما يذكر هنا ما يتصل بفقه الحديث مع ذكر بعض الفوائد. أما أن تذكر كل التفاصيل فهذا أمر ما يمكن، وليس ذلك من الطريقة المعهودة الصحيحة في دراسة الحديث أو آيات الأحكام. في آيات الأحكام يذكر ما يتعلق بالمراد بالآية والفقه المستنبط منها ونحو ذلك، لكن كون الإنسان مثلا يأتي عند آيات المواريث ويحول الدرس إلى فرائض يدرس فيه من أول الفرائض إلى آخر الفرائض بالتفصيل، مثل هذا أمر يمكن أن يدرس في الفقه، كتب الفقه. وهكذا مثل هذا الباب الوصايا أو غير هذا الباب ما يأتي في الفرائض، ما يمكن دراسة الفرائض من مثل هذا الكتاب. لكن يذكر فقه الحديث وبعض الفوائد وبعض المسائل. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. لاحظوا الآن، هذا الحديث مقيد بعدة قيود. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، هذا القيد معتبر، له شيء يوصي فيه. الناس الذين ليس عندهم شيء يوصون فيه، كثير من هؤلاء العامة يظنون أن الوصية واجبة بإطلاق، سيأتي الكلام على حكمها. ومنهم من يظن أنها مستحبة بإطلاق حتى لو ما كان عنده شيء، فتجده يجتهد ويطالب أولاده بأن يكتبوا له وصية، ولربما ذهب ليوثقها في كتابة العدل ويكتب يوصي أولاده بتقوى الله والائتلاف والتراحم بينهم والدعاء له، وأن يكونوا على عقيدة أهل السنة مثلا، وأن يلتزموا بشرائع الدين ويحافظوا على الصلاة في المسجد وما أشبه هذا. ما عنده شيء يوصي فيه، فمثل هذا هل يقال يجب عليه الوصية؟ الجواب لا. هل يقال تستحب له الوصية؟ الجواب لا. لكن لا يمنع لو قال أنا أبغى أكتب وصية، قل أكتب لا إشكال. لكن كثير منهم يظن أنه يجب، أو أنه يلحقه حرج، أو أنه يكون قد قصر إذا لم يكتب وصية، مع أنه ليس عنده شيء أصلا يوصي به، ليس عليه حقوق وليس عنده أموال يريد أن يوصي بها. أحيانا بعضهم قد يكون فقيرا، وبعضهم قد يكون شابا يدرس ما عنده شيء، ومع ذلك يكتب وصية، وهذا موجود. فهذا على كل حال لا يطالب. فهذا القيد معتبر، له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، التقدير يبيت ذاكرا أو يبيت آمنا ليلتين إلا ووصيته ليلتين، وفي بعض الروايات ثلاث. ولا شك أن هذا فيه شيء من التوسعة على المكلفين، مع أنه من جهة حدده بمدة يسيرة عرفا بليلتين أو ثلاث، لكن فيه توسعة أيضا، بحيث أنه قد يموت قبل الليلتين والثلاث فتضيع الحقوق، لكنه هنا توسعة على المكلفين. قال يبيت ليلتين، أو الرواية الأخرى اللي عند مسلم ثلاث ليال. إذن إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا وصية مكتوبة. طيب لو أنه أوصى شفهيا وأشهد على هذه الوصية مثلا، أو أنه لم يشهد كما سيأتي ولكنه أوصى، قال لأحد أولاده: يا فلان، لفلان علي كذا وكذا، والورثة يثقون بهذا الموصى، فإن ذلك يكون وصية ولو لم يشهد. لو أنه كتب إلا وصية مكتوبة عنده، كتب الوصية ولم يشهد، فهذا الحديث في ظاهره يدل على أنه يجوز، أن الوصية تعتبر ولو لم يشهد عليها. فمن أهل العلم من أخذ بظاهره، وهذا متى؟ إذا كان قد عرف خطه مثلا، وكثير من الناس يأتون أولاد الميت ويقولون: وجدنا في دفتر لأبينا وصية، وجدنا في حقيبته وصية بخطه ونعرف خطه، فهو الذي كتبها، لكن ليس عليها شهود، ما أشهد عليها، هل نعمل بها ولا ما نعمل بها؟ نقول: ظاهر هذا الحديث أنه يعمل بها، خلافا لمن أوجب الإشهاد احتجاجا بقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. فهذه الوصية في السفر، الوصية في الإنسان سيموت ومعه شيء، فعندئذ يشهد على هذا، لكن إن وجد أولاده بخطه الذي يثق فيه فإن هذا يكفي، أما تلك التي في السفر فهي مظنة للنزاع. وما يذكر من أسباب النزول في الآية يدل على هذا، فهذا الإنسان غائب عن أهله ومعه متاع، معه مال، معه تجارة، ومعه هؤلاء الرفقاء مثلا، فجاءوا بهذا المال وقالوا: هذا الذي أوصى به، وشهدوا على هذا. فالإشهاد هنا يثبت الحق، شهد شهود على أن هذا هو الحق أو المال الذي تركه مثلا. لكن إذا عرف بخطه عند أولاده فإن ذلك يعمل به على الأرجح، والله تعالى أعلم. والعلماء رحمهم الله مختلفون في حكم الوصية، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ فذهب طائفة من السلف فمن بعدهم إلى أن الوصية واجبة، أخذ من هذا الحديث: ما حق امرئ مسلم؟ قالوا: ما حق امرئ مسلم؟ يدل على الوجوب. له شيء يوصي به يبيت ليلتين؟ قالوا: هذا التضييق يدل على الوجوب، إلا ووصيته مكتوبة عنده. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: كتب عليكم، قالوا: الكتب يدل على الوجوب، فهذا شيء مكتوب أي أنه واجب ولازم وفرض، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. فالله تعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، قال حقا، والحق له الواجب، ثم قال على المتقين، والتقوى واجبة، فاحتجوا بهذه الآية على أن الوصية واجبة. هكذا أطلق بعضهم القول فيها. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الوصية ليست بواجبة بعينها، الوصية من حيث هي، هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ ليست بواجبة. ما الواجب؟ الواجب هو أداء الحقوق لأصحابها. فإذا كانت هذه الحقوق موثقة أصلا بصكوك أو بشهود أحياء ولن تضيع هذه الحقوق، فهنا لا يحتاج إلى وصية، لأنه إذا مات أصلا سيأتي هؤلاء بهذه المستندات ويقولون نحن نطالب هذا الشخص بهذه الحقوق أو بهذه الأموال، أو هذا دين وهذا وثيقة تدل على ثبوت هذا الدين في ذمته، هذا يحتاج أنه يوصي على أساس يسدد الدين؟ الجواب لا، يؤخذ من تركته ويقضى به دينه. فمثل هذا في هذه الحالات إذا كانت الحقوق موثقة لا يخشى عليها الضياع فإن الوصية لا تكون واجبة، إنما الواجب هو الخروج من حقوق الآخرين. وهكذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، كأن يقول مثلا أنا علي كفارة، أنا علي نذر، نعم، أو نحو هذا، فمثل هذا يكتبه من أجل أن يقضى وتبرأ ذمته بذلك. كأن يكون مثلا المال هذا فيه زكاة، تعلقت فيه الزكاة ومات قبل أن يخرجها، فيكتب في الوصية أن هذا المال يخرج قدر كذا منه في الزكاة وبحسب ما يشترط، قد يقول أخرج هذه الحقوق من الثلث وما بقي فإنه يصرف في وجوه البر، ما بقي من الثلث فلا يخرج إلا من الثلث، إلا إذا كان أكثر من الثلث فإنه يؤخذ من بقية التركة ما يقضى به هذه الحقوق. وإذا لم يذكر هذا أنه يخرج من الثلث فبحسب، إذا قال ثلث المال أو ربع المال يكون صدقة في وجوه البر واقضوا عني الحقوق الفلانية، يعني من غير الثلث من باقي التركة، فإن هذا يعمل بمقتضاه في كل بحسبه حسب الوصية المكتوبة. فعلى كل حال القول بأن الوصية بعينها ليست بواجبة نقل عليه ابن عبد البر رحمه الله الإجماع، قال إلا من شذ، والواقع أن الذين قالوا بوجوبها وأطلقوا ليسوا قلة، قال به جماعة غير قليلة من السلف فمن بعدهم. فالقول بأن من خالف في هذا أنه قد شذ فيه إشكال، لكن إطلاق القول بأن الوصية واجبة هكذا في إطلاق فيه بعد. فالوصية من حيث هي ليست بواجبة، لكن الواجب هو إخراج هذه الحقوق، أداء هذه الحقوق التي لله عز وجل والتي للخلق. ويدل على أنها ليست بواجبة لذاتها أن الإنسان الذي لا يوصي ماذا يصنع بماله؟ هل نقول والله لأنه ما أوصى أصل وصية واجبة أخرج جزءا سهما من هذه التركة ليكون وصية؟ الجواب لا، يوزع كل المال على الورثة بالاتفاق، فدل ذلك على أنها ليست بواجبة. لو كانت واجبة لوجب إخراج ما يصدق عليه أو ما تبرأ به الذمة باعتبار أنها من الحقوق الواجبة، فهذا يدل على أنها. طيب كيف يجاب إذن عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ قالوا هذا يدل على أن الحزم، يعني المقصود به الحزم والأخذ بالحيطة في الأمور أن الإنسان يوصي، ويمكن أن يقال هذا مقيد بالقيد المذكور، القيد واضح يلوح ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، فإذا كان له شيء يوصي فيه حقوق ستضيع فإنه يجب عليه أن يوصي، سواء كان ذلك بالكتابة أو كان بالمشافهة ويشهد على ذلك تثبيتا وتوثيقا. وكما قلت لو لم يشهد عليه وكانوا يثقون بهذا الموصى فإن ذلك يحصل به المقصود، والله تعالى أعلم. وأما الآية التي احتج بها من قال بالوجوب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، قالوا منسوخة بآيات المواريث، والأقرب أن الآية ليست بمنسوخة على خلاف كثير فيها معروف، الآية ليست منسوخة، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا يوجد عندنا دليل على نسخ هذه الآية. فماذا يقال فيها؟ يقال في هذه الآية والله تعالى أعلم بأنها في الوالدين والأقربين من غير الوارثين، في الوالدين والأقربين من غير الوارثين. وهل يكون الوالد غير وارث؟ الجواب نعم، لاختلاف الدين مثلا، الولد مسلم والوالد كافر لن يرث منه، فعندئذ يمكن أن يوصي له. وكذلك أيضا لو كان الأب متسببا في قتل الابن فإنه لا يرث القاتل، فأوصى له قبل أن يموت، فعندئذ تنفذ هذه الوصية لأنه غير وارث. وهكذا في الأقارب غير الوارثين أصلا أو لوجود مانع قام بهم أصلا، مثل الأخ إذا مع وجود الابن فهو لا يرث، أو لوجود مانع كما قلنا إذا كان الابن على غير دين الأب، أو كان كما سبق متسببا في القتل أو نحو ذلك من الموانع. فعلى كل حال في مسألة الوصية يفرق بين الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة. إذا كان على الإنسان حقوق واجبة وهذه الحقوق من شأنها أن تضيع لو لم يوصي فإنه يجب عليه أن يوصي. هذا إنسان عند أموال الأيتام مختلط بماله، لو مات ذهب ولا فيه وثائق، هذا الإنسان يأتيه أموال زكوات وضعها في حساب باسمه، قد يموت وتكون من جملة ماله ولا يعلم عنها أحد، قد يكون عنده أموال تبرع، قد يكون عنده أموال لأشياء خيرية، أمانات ودائع، ولا يوجد ما يثبت. فكيف يعرف هذا وكيف يوصل ماله؟ هذا لازم يكتب، وإنما غاية ما هنالك أن أهل العلم رخصوا في الشيء اليسير الذي يكون الأداء فيه عن قريب فيما يتعاطاه الناس عادة دفعا للمشقة، دفعا للمشقة. يعني الآن أنت أخذت من زميلك 500 ريال لأنكم رحتم في طريق واشتريتم شيئا وستعطيه بعد أيام، فمثل هذا هل تحتاج أن تكتبه في الوصية؟ الجواب لا، فيما يتعاطاه الناس عن قريب. ذهبت إلى المكتبة واشتريت منهم كتبا وعندهم حساب يحسبون عليك، وأنت توفيهم بعد يومين بعد ثلاث بعد أسبوع، متى ما مريت عليهم وفيتهم. ففي هذه الحالة ماذا يقال؟ ما يكتب مثل هذا في الوصية في مثل هذه الأشياء، لكن ما الذي يكتب؟ الذي يكون له شأن وأمده أبقى وأطول مما ذكر. وإلا لو طولب الناس أن يكتبوا كل شيء لجددوا وصيتهم يمكن كل يوم، وهذا لا شك أنه يحصل به مشقة. وإذا كان عنده أشياء مستحبة يحب أن يوصي بها، كان يريد أن يوصي مثلا بربع المال أو أقل أو أكثر فيما لا يتجاوز الثلث، فهنا يقال الوصية مستحبة. وإذا كان ما عنده شيء يوصي به لكن يبغى يكتب يوصي أولاده بتقوى الله، تكون الوصية هنا مباحة مباحة. نعم. وإذا كان الأولاد فقراء أو الورثة فقراء، بعض الناس يسأل وهذا كثير، يقولون بأن مورثهم أن والدهم مثلا توفي والتركة كلها 14,000 مثلا، 14,000 وفيهم بنت أرملة ولد ما يعمل وآخر عليه ديون وثالث راتبه 2500 وعنده أسرة والتركة كلها 14,000 وموصي بالثلث، مثل هذا يقال يستحب لك الوصية بالثلث ولا يقال يكره؟ يقال يكره أن يوصي، لأنه كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فعلى كل حال الخلاصة أنها واجبة في كل حق ليس عليه بينة. نعم. وما عدا ذلك تارة تكون مستحبة، تارة تكون مباحة، وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مكروهة. أحكام الخمسة. متى تكون محرمة؟ بأكثر من الثلث. وكذلك لو أنه أوصى بشيء محرم، وهكذا لو أنه أوصى للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأهل العلم تكلموا في مسائل تتعلق بهذا، فيما لو أنه أوصى للوارث لأحد من الورثة واستأذن بقية الورثة، هل وأجازوه، هل يجوز هذا أو ما يجوز؟ وهل يفرق بين مرض الموت المخوف لأنه تعلق بهم، تعلقت التركة صار لهم شائبة حق في التركة، أو أن وبينما إذا كان في غير مرض الموت المخوف لأنه لا حق لهم فيها أصلا فإذنهم غير معتبر؟ الأهل العلم تكلموا في مثل هذه الصور والمسائل، وصية للوارث، الوصية بأكثر من الثلث، هل تجوز إذا أجازها الورثة ولا لا؟ أما إذا أجازوها بعد الموت بعد ما مات أجازوا الوصية فلا إشكال أنها يعتبر تبرع منهم لأن المال صار لهم، لكن الكلام في الحياة قبل موته، جاء وقال لهم جمع عياله والورثة كلهم زوجته وقال لهم بنتكم هذه الأرملة، أختكم هذه الأرملة ضعيفة ومسكينة وأنتم كلكم تعملون وعندكم تجارات وعندكم مؤسسات وعندكم، وهذه أو أخوكم هذا اللي ما يعمل لا زال طالبا أريد أن أوصي له بشيء، فقالوا لا إشكال، هل يسوغ هذا أو ما يسوغ؟ نعم. فهذه من المسائل التي تكلم عليها أهل العلم، وهناك مسائل وقضايا كثيرة، لكن لعله يأتي بعضها في شرح الحديث الذي يليه، وما عدا ذلك يمكن أن يؤتى عليه في الأسئلة، في الإجابة عن الأسئلة. نعم تفضل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف هذا هو مطفى ولا إيش؟ تفضل. نعم. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام وينضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. يقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، والمقصود هنا عيادة المريض، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بأصحابه. عام حجة الوداع، يعني بمكة، وهذا هو المشهور، وهو الذي عليه جميع الروايات، الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الزهري كلهم ذكر هذا، أنه عام حجة الوداع، إلا رواية ابن عيينة فقط أن ذلك عام فتح مكة، بمكة، قبل أن ذلك عام الفتح بمكة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا بأن هذه الرواية التي عند رواية ابن عيينة أنها رواية شاذة. نعم. على كل حال، هنا قال: من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وليس هذا من باب التشكي في المرض، وإنما هو من باب الإخبار، وهذا الإخبار يتعلق به مصلحة، وهما ذكر بعده، فهو يريد أن يوصي: قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي. وفي رواية للبخاري: أفأتصدق بمالي كله، وفي رواية: أفأوصي، ولم يحدد شيئا. فهنا إذا جمعنا هذه الروايات يقال: التصدق بكل المال، التصدق بنصف المال، لأنه هنا قال بثلثي المال، قال: فتصدق بثلثي مالي. قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. فإذا صار عندنا التصدق بالمال كله ممنوع، وبالثلثين ممنوع، وبالنصف ممنوع، فتحول معه إلى الثلث. قال: الثلث؟ يقول: قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. هكذا أكثر الروايات. وفي رواية عند البخاري: كثير أو كبير، بالشك. ثم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، ما المقصود به؟ هل المقصود به الثلث والثلث كثير يعني في الثواب والأجر، شيء لا يستهان به، أو المقصود به أن الثلث كثير يعني أن الحط منه أفضل، يعني حتى الثلث كثير، وما كان أقل من الثلث فهو أفضل، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، هكذا فهم منه كثير من العلماء، أن المقصود أن ليس الثلث كثير في الأجر فيكون هذا من قبيل الترغيب بالتصدق بالثلث أو الوصية بالثلث، لا، وإنما المقصود أنه كثير، يعني لو أن الإنسان انحط عنه إلى ما دونه فهذا أولى وأكمل. ولهذا علله بقوله إنك إن تذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم. بعضهم ضبطه بفتح همزة أن إنك أن تذر، وبعضهم بالكسر إن تذر ورثتك أغنياء، فتكون بالفتح للتعليل وبالكسر على الشرطية. ومن أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله من قال إنه يصح هذا وهذا، ومنهم من رجح الفتح أنها للتعليل. فالمقصود هنا الثلث، والثلث كثير. لماذا؟ أنك إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، كأنه قال لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، لا توصي بالثلث، لأنك إن يعني متى تركت ورثتك أغنياء، نعم، متى مت تركت ورثتك أغنياء، وإن بقيت إن بقيت تصدقت بما شئت، إن بقيت تصدقت بما شئت، وإن أنفقت على نفسك أو على ابنتك أو من تجب عليك نفقته فإنك تؤجر على ذلك. فهو يقول لا تتصدق بمالك فأنت على خير، أولا أن تبقي الورثة أغنياء خير من أن تذرهم فقراء. ثم قال له بعد ذلك، نعم، قال وإنك لن تنفق نفقا أن تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، يعني إن بقيت بعد ذلك عفيت فأنت هذا المال الذي يبقى عندك تؤجر على الإنفاق، تستطيع تصدق بعد ذلك إذا عفيت، نعم. وثم قال حتى ما تجعل في امرأتك، وهذا من النفقات الواجبة، فكل نفقة سواء صدقت أو أنفقت النفقات الواجبة فأنت مأجور على ذلك، هذا هو المقصود. طيب، هنا يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك إذن هنا العلة في منعه من التصدق بكل المال أو بالثلثين أو بالنصف هو مراعاة مصلحة الورثة، مراعاة مصلحة الورثة. هنا قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. لا تنفق نفقة، هنا قيده تبتغي بها وجه الله، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم أن هذه النفقات الواجبة والنفقات المباحة أن الإنسان لا يؤجر عليها إلا إذا قصد بها وجه الله عز وجل. ويأخذون هذا من عموم قوله أيضا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد تكلمنا على هذه المسألة في الكلام على الحديث في أول الكتاب. ومما ذكرناه هناك إذا ما نسيتم أن الأقرب أن الإنسان يؤجر على أعماله التي يعملها من نفقات واجبة وما ينفقه على نفسه، وكذلك أيضا ما يحصل منه مساعدة لمحتاجين أو غير ذلك، ولو لم يستحضر نية، ما لم يقصد نية سيئة كالرياء والسمعة، نعم، وهكذا ما يزاوله من أعمال في الكسب ولو لم ينوي فيه، وهكذا ما يحصل منه من عون ببدنه أو دابته أو غير ذلك، فإنه يؤجر عليه ولو لم يحتسب ما لم يكن له نية سيئة. والدليل على هذا أحاديث متعددة، منها المرأة البغي التي سقت الكلب، هل ذكر أنها احتسبت؟ أبدا، أشفقت عليه، فكان هذا سببا لهذا الثواب العظيم الذي ترتب عليه. الرجل الذي مر بغصن شجرة يؤذي المسلمين فقطعه، كذلك أيضا المرأة التي جاءت لعائشة رضي الله عنها ومعها ابنتين، معها ابنتان، فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ثم رفعت التمرة الثالثة إلى فيها، فكل واحدة من هؤلاء البنات مدت يدها تريد التمرة التي مع الأم فشقتها، فلما وقسمتها بينهما، فلما عائشة لما أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعها أخبرها أنه بأنها قد غفر لها أو دخلت الجنة بسبب ذلك، مع أن هذا أمر تدعو إليه الجبلة، ما جبل عليه الوالد من الشفقة على الولد لا سيما البنات، ومع ذلك حصل هذا الأجر العظيم. الرجل اللي كان يتصبب عرقا يعمل في عمل من الدنيا، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على أبوين كبيرين أو عيال فيهما الفقر فهو في سبيل الله. فالمرأة التي تعمل في المطبخ، تهيئ الدار، تربي أولادها، تحسن تربيتهم، تقوم على شؤونهم، هذه مأجورة حتى لو لم تحتسب ما لم يكن لها قصد سيء بهذا القيد. لكن إن وجدت النية فلا شك أن هذا أكمل وأعظم، وهذه الأمور لا شك أنها على مراتب. فالإنسان الذي يذهب يعمل في مكتبه، في ورشته، في مصنعه، في منجرته، ليكفي نفسه الحاجة للناس، ما هو على سبيل التوسع والتكثر من الدنيا والجري خلفها والتماوت عليها والتهافت، لا، هو يريد أن يستغني عن الناس، فمثل هذا يؤجر ولو لم يحتسب. واضح الفرق؟ ما لم يكن له قصد سيء. قصد سيء مثل ماذا؟ مثل لو أنه جاء وأعطى الفقير أو ساعده أو أوصله، لم يحتسب، حين يوصل الإنسان آخر أو يقف مع سيارته متعطلة ويصلحها معه من باب المساعدة أو من باب الشفقة أو رحمة، أو رأى الناس تضايقوا من عند الإشارة كيف أنه سد عليهم الطريق فجاء لينقذ الموقف، يؤجر ولو لم يحتسب الأجر عند الله تعالى. فإن وجد الاحتساب فهو أكمل، لكن إن كان له قصد سيء يريد الناس أن يرون ما شاء الله متواضع وما شاء الله يفزع للآخرين ونشمي وقرم، مثل هذا ما يؤجر، هذا يكون مأزورا. واضح؟ وهكذا يفتح مصنع، يفتح ورشة، يفتح يروح يعمل من أجل أن يقول الناس ما شاء الله، يريد أن يكون تاجر حتى يقال ما شاء الله فلان صاحب أموال وثروات وجيه، مثل هذا لا يؤجر على هذا، إنما الأعمال بالنيات. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعل في فم امرأتك، يعني في فمها، بعض الناس يقول في امرأتك، هذا غلط، في امرأتك. والحديث الآخر وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام. هنا ما ذكر الاحتساب، الجماع يقبل عليه الإنسان عادة بدافع الغريزة واللذة، فهو شهوة من شهوات الإنسان، ومع ذلك يؤجر عليه ولو لم يحتسب. وأكثر الناس لا يحتسبون في هذا أصلا، وإنما تكون شهواتهم حاضرة تدفعهم دفعا، ومع ذلك يؤجرون في صورة هي من أجل صور حظ النفس وقضاء الوطر، ومع ذلك يؤجر. فكيف بالذي ليس في الإنسان في حظ له شأن؟ حينما يعين آخر أو يوصله ويتحمل في هذا، ولو لم يقصد الأجر بها، لكن يقصد قصد مساعدته، قصد تفريج عنه، أشفق عليه، فلا شك أنه يؤجر على ذلك. طيب، قال: فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. هنا سعد رضي الله عنه خشي أن يموت بمكة، والصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يبقوا إذا جاءوا إلى مكة مدة محدودة. المهاجر لا يرجع إلى موطنه الذي هاجر منه، مهاجر في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهم أن يبقوا فيها مدة نحو 3 أيام، ثم بعد ذلك ينطلق. لو أحد من المهاجرين قال: أنا برجع وبسكن في مكة، مهاجر، فهنا ما تكون قد تمت له هجرته. فسعد رضي الله عنه كان يتخوف من هذا، لا يريد أن يموت بالمكان الذي هاجر منه، يريد أن تتم له هجرته، أن يموت في مكان آخر، في المكان اللي هاجر إليه. فقال: أخلف بعد أصحابي، وهذا القلق. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف، نعم، ولعلك أن تخلف في رواية عند البخاري: وعسى أن يرفعك الله، يعني من هذا المرض، وعسى هذه إذا جاءت من الشارع كما يقولون فهي واجبة، واجبة يعني متحققة الوقوع، يقول: لأن العظيم إذا أراد أن يعد بالعدة يقول: عسى أن نقضي لك حاجتك، عسى أن يتحقق مطلوبك، يجيبها بأسلوب الرجاء مع أنها للترجي. فإذا قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني هذا سيقع. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذا يحصل ولا بد من حصوله، فيقولون عسى من الله واجبة. فهنا هذا مثال على صدور عسى من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ينطق عن الهوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هنا: وعسى أن يرفعك الله، يعني من علتك هذه، وهذا اللي حصل، عوفي من هذا المرض. قال: حتى، لاحظوا تخلف الثانية هذه ما معناها؟ ولعلك أن تخلف يعني في الحياة، وليس المقصود بمكة. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وهذا الذي حصل. بقي رضي الله تعالى عنه، وتعرفون أنه الذي قاد القادسية، قاد المسلمين في معركة القادسية، وانتفع به المسلمون غاية الانتفاع، وتضرر به الكفار. والمقصود عسى أن تخلف يعني يمتد بك العمر وتبقى، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هذا كان في السنة 10 من الهجرة، في حجة الوداع. والسعد رضي الله عنه توفي سنة 55 من الهجرة، وقيل 58، 55 يعني معناها أنه جلس بعد هذا 45 سنة أو 48 سنة، على الاختلاف في وقت وفاته رضي الله تعالى عنه. طيب، قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. مش معنى أمضي لهم هجرتهم؟ يعني لا تنقصها. كيف تنقص؟ بموته في المكان الذي هاجر منه مثلا. ولا تردهم على أعقابهم، وهذا أيضا يكون فيه إبطال للهجرة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة، يعني التي هاجر منها، هاجر من مكة ثم مات بها، قيل مات في حجة الوداع، وهو قد شهد بدرا من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل غير هذا على كل حال، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. طيب، لاحظوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث، والثلث كثير، فهل يفهم من هذا أنه لا يستحب الوصية بالثلث وأن الأفضل أن يكون أقل من الثلث؟ الذي عليه عامة أهل العلم أن ما دون الثلث أفضل، وإن اختلفوا فيه، فبعض الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم قالوا بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فالذي يليه هو الربع. ومنهم من قال بدون ذلك بأقل منه، فأبو بكر رضي الله عنه اختار الخمس وأوصى به وقال رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. ما الذي رضي الله به لنفسه؟ في خمس الغنيمة، خمس الخمس من الغنيمة، أربع أخماس الغنيمة للمقاتلين ولا لا؟ والخمس يقسم إلى خمس أقسام، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. وذكرنا في بعض المناسبات السابقة أن خمس الله وخمس الرسول صلى الله عليه وسلم هو سهم واحد على الأرجح، وهذا اللي عليه الجمهور، إلا قول إسماعيل بن علية رحمه الله يقول بأن خمس الله مستقل وأنه يوضع في الكعبة، لكن هذا قول شاذ. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه اختار أن تكون وصيته بالخمس. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفادنا هنا بأن الثلث كثير، ولهذا يقال لا يستحب أن يوصي الإنسان بالثلث، خلافا لما اعتاده أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث، وإنما تكون الوصية بأقل من الثلث. لكن بكم نقول؟ هذا يختلف بحسب حال الناس. أحيانا قد نقول للإنسان أوصي بالثلث، وأحيانا نقول لأوصي بالخمس، أحيانا بالربع، بحسب هذا إنسان ما تقولون به، ما تقولون فيه. هذا رجل يملك المليارات وعنده أولاد ذكور وبنات، وكل واحد من هؤلاء الأولاد يملك مصانع وملايين وأغنية وأثرية، وجاء قال أنا بوصي بالثلث. قلنا له لا، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس، إيش رأيك توصي بالخمس؟ أبو بكر قال رضيت بما رضي به الله لنفسه. نقول له كذا؟ نقول له لا، بالله لا أوصي بالثلث وكسر الله خيرك، عيالك هذولا ما عليهم خوف، عيالك هؤلاء لو قسم فقط مال واحد منهم على أهل البلد لما بقي فيها فقير، فعيالك أغنياء، فأوصي بالثلث. خلها العالم تنتفع، وهالفقراء وهالمشاريع الخيرية، وينفع الله بك وتنتفع بمالك اللي أنت جمعته وستحاسب عليه. واضح الفرق؟ لكن لو كان هذا الإنسان ليست حاله كما ذكر، عند أولاد والمال الذي ترك ليس بهذه الكثرة، فأحيانا قد نقول لا توصي، كل واحد هؤلاء الأولاد كل واحد راتبه 4000-5000 والتركة كلها 100,000 ريال، نقول لها الأولاد البنات كم بيجي كل واحد منهم؟ 15,000-20,000، لا توصي، خله يذهب إليهم، وماذا تصنع بهم 10,000-15,000؟ لا توصي، كان عليك حقوق واجبة أو نحو هذا توصي بها، ومع ذلك لا توصي. أحيانا يكون الأمر ليس كذلك، هذا الرجل يملك 20 مليون، وليس المقصود الأمثلة الآن لكن فقط أقرب الصورة، يملك 20 مليون، عنده أولاد وبنات 10 من الذكور والإناث، وقال أبغى أوصي. نقول له أوصي، هل نقول أوصي بالثلث هذا ولا نقول بأقل؟ نرشده إلى الأقل، نرشده إلى الأقل. إن 20 مليون توزع على هالعشرة، متى يكون الإنسان غني في المجتمع؟ في عرفنا اليوم ثلث الناس من عصر إلى عصر، من بلد إلى بلد. فهنا نقول إن تذرهم أغنياء خير من أن تذرهم فقراء. فعرف الغنى في المجتمع يختلف من عصر إلى عصر. في السابق الذي يملك قوته، قوت عياله، يعتبر غني، قوت سنة. الآن لا، ما يسمى غني. فالشاهد أن هذه القضية يراعى فيها حال، يراعى فيها المال كثرة وقلة، ويراعى فيها أيضا حال الورثة من حيث الغنى والفقر. فنقول الناس يتفاوتون، ما نقول الأفضل دائما الخمس، ولا نقول الأفضل دائما الربع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. فإذا كان المال كثير جدا والورثة أصلا أغنياء، وما سيأتيهم من الميراث فهو غنى على غنى، مثل هذا نقول أوصي بالثلث نعم وقدم لنفسك. وإذا كان الأمر ليس كذلك فنرشده إلى الشيء المناسب. والعامة بحاجة إلى تعليم وإرشاد تنبيه. وإذا نظرت إلى وصايا كثير من العامة تجد خلطا عجيبا للأمور، يخلط للقضايا تتعلق بالوقف، وقضايا تتعلق في، وأحيانا ما تدري ماذا يقصد، وأحيانا يوجد له أكثر من وصية، يجدون في أوراقه دفاتره غير المسودات، وتختلف هذه عن هذه، يعمل بماذا، ما عليها تواريخ. إذا عليها تواريخ يمكن يقال الوصية الثانية ناسخة للأولى على الأرجح، لكن ما عليها تواريخ ولا شهود ولا حد يعرف وين اللي كتبها، وجدوها في أوراقه، وين الأولى من الأخيرة ما ندري. تمام. وتجد عندهم يعني يوصون للورثة جهلا منهم، يوصون بأكثر من الثلث، وأحيانا ما يدري هو أكثر ولا أقل، يقول بيتي الفلاني وقف. طيب بيتك الفلاني وقف بعد موته، يريد أن ينفذ الوصية كاتب يجعل وقفا، وينظر فإذا بالبيت أكثر من الثلث، والمال الباقي أصلا قليل، هذا ليه يحطه وقف وليه؟ فالعامة يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى تنبيه. المفروض أنه إذا كتب أكثر من وصية أنه يقول وهذه الوصية عن الأخيرة ناسخة لجميع الوصايا الأخرى، هذه المعتمدة ناسخة، على أساس ما يقع الإشكال، هل يقصد هذه وهذه مع بعض ونجمع؟ من أهل العلم من يقول نجمع هذه الوصايا إذا كتب أكثر من وصية. فهنا إذا كتب ناسخة لغيرها من الوصايا استرحنا وعرفنا ما الذي ينفذ. فعلى كل حال كذلك أيضا الوصية إذا أوصى بالثلث أو الربع أو نحو ذلك، ما هو المعتبر؟ الآن هذا كتب الوصية بتاريخ مثلا 1/1/1428 في مرض الموت المخوف مثلا، أو في غير مرض الموت المخوف، كتب الوصية وكتب بأن ثلث المال يخرج في وجوه البر مثلا، ثلث مالي وصية، وبعد هذا التاريخ استجدت له أموال غير اللي يوم كتب، وجاه ميراث هو ملايين من الإرث بعد ما كتب الوصية، بل قد يحصل له مال من جهة الدية، قد يصدمه أحد ويموت وتدفع الدية للورثة، فالدية من جملة إيش؟ فالدية الدية منين؟ وش تجعل؟ تجعل في الميراث، فيدخل جزء منها على الأرجح. إذا قال الثلث فالأرجح أنه لا ينظر حينما كتب الوصية إيش كانت الأموال، بل ينظر بعد موته إيش الأموال تحصى، والثلث هو الوصية، ثلث مجموع الأموال التي عنده حين بعد موته. فهذا ما يقال لا هذه كتبها بتاريخ كذا وذاك الوقت ما كان جاه ميراث من فلان، هذه 10 ملايين أبعدوها والدية التي له هذه تبعد. الأرجح أن الدية داخلة وما استجد له من أموال داخل، فالثلث ثلث الجميع. ولهذا يقال في الديات إذا أرادوا أن يتنازلوا عن الدية أن المفروض أنهم يسألون هل ترك وصية ولا لا، فإذا قالوا نعم أوصى بثلث ماله أو بربع ماله نقول ها أنتم تملكون التنازل عن ثلثي الدية، والثلث ثلث لابد يأتي وين؟ لأنه ما تملكونه أصلا، هو من جملة الوصية، فهذا لابد أنه يصرف فيها. كيف تتنازلون عنه وهو في وصيته؟ هذا أصلا ليس بميراث لكم، هالثلث ثلث الدية، واضح؟ وهكذا. طيب تفضل. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إيه نعم، لو أن الناس غضوا يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، أخذا من هذا الحديث قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال كان أحب إلي إلى ابن عباس رضي الله عنهما، يعني يختار هذا ويرجحه، وفي رواية في غير الصحيحين كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه قال الثلث والثلث كثير. نعم. على كل حال مسائل الوصية كثيرة، لكن كما سبق يراعى فيها حال الإنسان من غنى وفقر، ويراعى فيها حال الورثة والمال كثرة وقلة. وإلا فلو أن الإنسان مثلا ما له ورثة أبد، ليس له ورثة، هل يجوز له أن يوصي بكل المال ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء، فما في ورثة هنا حتى يتركهم فقراء، من سيرث بيت المال؟ قال أنا لماذا يرثني بيت المال؟ أنا أريد أتصدق بهذا المال كله، كل هذا المال اجعلوه في بناء مساجد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن المحذور منتفي. قال له عصب يا شيخ. كيف؟ قال له الناس يعصبونه. شلون؟ عصب يعني يعصبونه. لا، ما في عصبات، إذا في عصبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر. لا ما في عصبات، هذا إنسان ما له أحد، ففي هذه الحال ماذا يقال؟ يرثه بيت المال، فعندئذ له أن يوصي بكل المال. طيب الآن انتهى ساعة على الوقت، هل تريدون نقرأ في الفرائض ولا نتوقف؟ الفرائض فيها 4 أحاديث ونمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله. تبون نتوقف ولا نكمل؟ لو تعطوني 20 دقيقة إن شاء الله أكملها، 4 أحاديث. نتوقف؟ تعبتم؟ نتوقف. أنت وش تقول؟ نتوقف نتوقف خلاص. طيب اصلا كيف قنن الدرس بساعة؟ ومن الذي قننه بهذا؟ هل هذا شيء جرى عليه العرف ولا حصل عليه اتفاق؟ من الاستيعاب يا شيخ عقب الساعة الاستيعاب هي مثل هذه الأبواب تحتاج يمكن شيء من التركيز. لا بأس. يقول قرأت في حديث لفظة العود الهندي، ما معنى ذلك؟ العود الهندي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به ذكر أن فيه شفاء من سبعة أدواء، سبعة أدواء، وهذا والعود الهندي ما كان يستعمل منه للطيب يقال له الألوة، وما كان يستعمل للتداوي فهذا هو العود الهندي. تجدون الكلام عليه في زاد المعاد لابن القيم، وهو نوعان، نوع أبيض ونوع آخر يميل إلى الزرقة أو السواد. يقول إنه حار وموجود، لو تذهبوا للعطارين تجدون عندهم. فمثل هذا يتداوى به، يمكن يسف ويمكن يستعمل بأخلاط علاجات ويقال له القصد. والعجيب أنه مو منتشر عند الناس ولا ليس لهم عناية به، لكن إذا قرأت ما ذكر عنه الحافظ ابن القيم ويكفي الحديث. يقول إذا استنفى إيش اللفظة قبل انتهاء السنة إما ظن منه أنه لن يجدها صاحبها. إيه، يقول إذا استنفق اللقطة قبل انتهاء السنة إما ظن منه إلا أنه لا يجد صاحبها أو تهاونا منه، فهل يأثم؟ يستمر في البحث عنه جيد، ثم بعد ذلك إن وجده دفع إليه الثمن. ومسألة التصرف فيها قبل أن يستكمل الحول هذا يختلف كما سبق. إذا كان شيء ممكن يتلف، طعام يتلف، فإنه يتصرف فيه إما أن يأكله ويعرف يضبط أوصافه وقيمته، أو أنه يتصدق به، أو أنه يبيع هذا الطعام ويحفظ الثمن. وكذلك لو كانت بهيمة تحتاج عناية ورعاية وما عنده لها مكان أو ما عنده لها تحتاج علف ويكون أعلى من قيمتها، فإنه لا أن يبيعها له أن يذبحها ويضبط أوصافها وقيمتها. يقول ما حكم كتابة بعض العبارات مثل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم على الجدران دون الاستئذان من صاحبها؟ لا يفعل. وضع الخشب من غير الجار على الجدار مثل هذا لا يتضرر به من غير الجار، لكن لماذا يضع خشبا على جدار الناس؟ ما الحكمة من هذا؟ ما المصلحة منه أصلا وضع الخشب على الجدار؟ حسب، يعني مثلا يضع خشبا من أجل لوحة إعلان سيضعها على جدارهم، هذا يحتاج إلى استئذان. ومثل هذه القضايا في عرفنا المعاصر يؤخذ عليها أجور، وأحيانا تكون أجور عالية، فكونه يضع خشبه ويطرقها على بيبان الناس على جدران الناس يضع فيها إعلانات ودعايات مثلا أو شيء، ليس له ذلك، إنما يكون ذلك للحاجة مثل الجار اللي يحتاج لتسقيف أو نحو هذا. نعم، يوصفون خطوط التلفون كيف؟ في بعض المناطق ما يكون فيها مثلا تلفونات ثابت، يوصفون الخطوط يعني واير التلفون السلك على الجدار السلكي. ما في إشكال ويمشي على بعض هذا لا يتضرر به. يقول عند بعض الإشارات يضع بعض الإخوة لوحة مكتوب بها الصلاة أو النار والمقصود الموعظة، ولو وضع حديث في فضل الصلاة أفضل. صحيح. يقول قوله صلى الله عليه وسلم وصية مكتوبة عنده، هل القيد عنده مراد ويقال ينقل الوصية معه إذا سافر؟ مقصود وصية عنده يعني وصيته معده ومهيئه وحاضره، هذا المقصود، وليس المقصود انها لابد ان تكون بجواره، مع ان بعض السلف كان يعني يضعها مكانا قريب منه تحت وسادته مثلا، لكن هذا ليس بلازم اذا كانت في محل يمكن الوصول اليها ولا تضيع، اما ان يخفيها في مكان لا يوصل اليه ولا يطلعون عليها فلا. نعم. او تكون في بلد اخر او في مكان لا يعلمون بها. كيف ينقص اجر المهاجر لو مات في المكان الذي هاجر منه مع ان ذلك منه مع ان ذلك ليس بيده؟ هي القضية إكمال الهجرة، إتمام الهجرة، تتم له هجرته إذا بقي، إذا لم يرجع، لم يستوطن المكان الذي هاجر منه، تركه لله، نعم، فلا يرجع إليه. يقول القول بأن أبا بكر رضي الله عنه اختار الخمس، لماذا لا يؤخذ به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي؟ على كل حال، قضية اختلاف الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا فإنه يرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة، يرجح بينهم. ومن أخذ بهذا بقول أبي بكر باعتبار أنه من الخلفاء الراشدين إلى آخره، فله بذلك لا شك، لكن الصحابة لم يتفقوا على هذا، ما اتفقوا عليه. عمر رضي الله عنه لم يوصي بالخمس مثلا، علي رضي الله عنه ما أوصى بالخمس، عثمان ما أوصى بالخمس رضي الله عن الجميع. يقول: إذا كان على الميت حقوق ولم يترك وفاء، فهل يلزم الورثة أداء هذه الحقوق؟ الجواب: لا يلزمهم قضاء دين الميت، لكن إن فعلوا ذلك فهذا من باب البر والإحسان، وهكذا الحج عنه والعمرة لأنها واجبة على الأرجح في العمر مرة إذا كان لم يحج ولم يعتمر. بل بعض أهل العلم يقول إنه إن ترك ذلك إهمالا له ولا يريد الحج، وإذا قيل تحج قال له: أنا زحمة ولا نبحج، ومات. فمن أهل العلم من يقول إنه لا يحج عنه أصلا، لا من ماله ولا من غير ماله، وابن القيم رحمه الله يختار هذا. فالشاهد يقول: إذا يسأل عن دعوة أهل البدع وحضور ولائمهم إلى آخره، هل نجيب؟ الجواب: لا يجابون في دعواتهم ومناسباتهم وولائمهم، ولا تحضر جنائزهم. يقول: هل قراءة القرآن من المصحف أكثر أجرا من قراءته عن ظهر غيب؟ الأرجح أنه يختلف باختلاف الناس، هذا هو الأرجح، واللي اختاره بعض المحققين كالنووي، وذلك أن الإنسان إذا كان يجهد قلبه، يعني يخشع إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، فهذا أفضل في حقه، وإذا كان يجهد قلبه بالنظر فإنه يقرأ نظرا، وإذا استوى عنده الأمران فالأفضل والله أعلم القراءة نظرا، لأنه يشترك فيها حاسة البصر ويؤجر على نظره في المصحف. والعادة أنه إذا اجتمع أكثر من حاسة فإن ذلك يكون أدعى للحضور القلب، فالنظر إلى المصحف يكون أدعى للتركيز، لكن من الناس من تشوش عليه الحروف والكتابات إلى آخره، فيختلف باختلاف الناس، فمن استوى عنده هذا وهذا فالأفضل القراءة في المصحف، ولكن من كان يخشع أكثر ويحضر قلبه عند القراءة عن ظهر قلب فينبغي ألا يدع النظر في المصحف أحيانا، لأنه قد جاء في هذا بعض الأحاديث التي إن شاء الله أن إسنادها حسن، من سره أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليديم النظر في المصحف. نعم. وعلى كل حال يقول هذا السؤال الأخير: قال تعالى: فخانتاهما، فهل هي خيانة الفراش؟ حيث ذكر بعض المفسرين ذلك، ربطوا بينه وبين عصيان ولد نوح، وكفره، لا حاشا وكلا، لا يمكن. فالله عز وجل لا يختار لأنبيائه صلى الله عليه وسلم أزواجا يدنسن فرشهم، وخيانة الزوجة أمر لا يختص بها، وإنما يرجع أثره ودنسه إلى الزوج فيتلطخ عرضه. ولا يمكن أن تكون زوجة نبي تخون حتى لو كانت كافرة. فقوله فخانتاهما، امرأة نوح لم تكن على دينه، وامرأة لوط كانت تخبر قومه عن أضيافه الذين ينزلون عنده، هذه الخيانة. وأما ولد نوح فإن الله عز وجل قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة أخرى إنه عمل غير صالح. فالشاهد أن أنه ليس من أهلك يعني الموعود بنجاتهم، هكذا فسره أهل العلم، ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، وإنما هو من المهلكين. هل الأمم السابقة من أتاهم الله قوة في الجسم يستلزم أن تكون أجسامهم كبيرة وغليظة؟ حسب، يعني مثلا إن فيها قوما جبارين، فالجبابرة إذا قرأتم في كتب التواريخ العمالقة وقرأتم كتب التواريخ وكذلك كتب التسجيل تجدون أشياء كثير منها مبالغات في ضخامتهم، حتى أنهم يذكرون من الأشياء أنه الوفد اللي ذهب أرسلهم موسى صلى الله عليه وسلم لمدينة الجبارين يقولون وجدهم مزارع مع سلة يقطف فيها الثمار، فوضعهم في السلة الوفد وذهب بهم للملك قدمهم إليه صغار، فلما رأوا ذهبوا يخبرون بني إسرائيل وفتوا في أعضادهم فقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها وخافوا، هكذا قاله بعض، وهي روايات إسرائيلية، حتى ذكروا أشياء من هذا. فهذا ليس بهذه المثابة من المبالغات، لكنهم كما ذكر الله عز وجل قوما جبارين. وذكر الله عز وجل عن قوم هود عليه الصلاة والسلام لما قال لهم نبيهم وزادكم في الخلق بسطة، كانت أجسامهم ممتدة. نعم، فزادهم دل على أنه زادهم على قوم نوح، جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، زادكم عليهم، فعاد أعظم خلقا من قوم نوح. والأمم هذه يعني الآن مدائن صالح مثلا، الأبواب الموجودة في هذه البيوت المنحوتة عادية عادية، يدخل بها رجل بقامة قريبة من قامتنا، والذين زاروها يقولون في داخلها قبور، عاد الله أعلم هالقبور هي قبورهم ولا قبور غيرهم، لكن اللي رأوا القبور يقولون قبور بحجم قبورنا، حجم أجسادنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج وذكر من طوله، نعم طويل، والكعبة كان يقف على هذا الحجر ويبنيها، لاحظوا طولها، هكذا بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أثره في الحجر بحجم أقدامنا تقريبا. نعم، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان طويلا، لكن هل قوم ثمود هل كانوا عظام الأجسام وكذا؟ أثارهم تدل على قوة، استطاعوا نحت هذه الأحجار بل أكثر من هذا، رسومات وأشكال وزخارف وطيور على مداخلها، كيف ينحت الحجر بهذه الطريقة؟ الفراعنة لو صح ما يزعمه المعاصرون من أن هذا هو فرعون اللي نجا، لو صح عن هذا الكلام في نظر، فهو بحجمنا ولا لا؟ وكيف بنوا هالأهرام إذا كانوا هم اللي بنوها؟ إذا كانوا، مع أن عامة أهل العلم لا يقولون بهذا. فالمقصود أنه يوجد من الأمم السابقة من كانت أجسامهم طويلة وعظيمة وممتدة، ويوجد منهم من كانت أجسامهم قريب من أجسامنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلق لا يزال ينقص. نعم،